العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. أما بعد، أيها الأفاضل، كل عام وأنتم بخير. ها هي أيام الخير تتوالى مسرعات، ولم يبقى لنا من رمضان إلا ساعات أو سويعات. عدش خلاص، كل سنة وانت طيب، يا ريتك سنة رمضان. أيام قليلة ونودع هذا الشهر الطيب المبارك الذي كان خفيفا على قلوبنا جميعا، كان سريع المرور، فما نرى أياما هي أسرع من أيام رمضان، لأنها أيام خير وبركة، وكلنا نتمنى أن تكون السنة كلها رمضان. أيها الأفاضل، في ختام كلماتي في هذا المكان الطيب المبارك، في هذا الشهر الطيب المبارك، أتكلم عن فرض أو عن ركن من أركان هذا الدين، ألا وهي الزكاة. الزكاة التي يغفل عنها الكثير من الناس. لو نظرنا إلى هذا الباب لوجدناه بابا طويلا تكلم فيه المتكلمون، ولكن قل به العاملون. قليل جدا اللي يحرص على موضوع الزكاة أو إخراج ما وجب عليه وأوجب الله تبارك وتعالى عليه من هذه الزكاة التي هي ركن من أركان هذا الدين، كما أمرنا الله عز وجل في آيات كثيرة أكثر من 33 موضع يقرن الله تبارك وتعالى بين الصلاة والزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أمر، فأكثر من 33 موضع. بل قال الله عز وجل للنبي: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. بل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث كثيرة، كما عند البخاري من حديث معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن وأمره أن يدعوهم إلى التوحيد، قال: فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم. يبقى ده ثابت بالقرآن والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمر قال: بني الإسلام على 5، وعد منها إيتاء الزكاة. يعني الزكاة دي ركن. طيب، ما هي الزكاة؟ معناها إيه؟ أولا، معنى الزكاة في اللغة النماء، معناها النماء ومعناها الطهارة. لذلك قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، أي طهر نفسه وارتقى بها عن الدنايا والخطايا وكان طائعا لله عز وجل. معناها النماء. العرب يقول لك زكى الزرع، أي نمى الزرع. انت نفسك لما بتشم ريحة كويسة بتقول رائحة زكية فيها من الزكاة، يعني رائحة طيبة. فكلمة الزكاة مأخوذة من النماء والطهر. طيب، في اصطلاح أهل العلم قالوا: الزكاة جزء معلوم يؤخذ من مال معلوم ويرد على فقراء المسلمين. جزء معلوم يؤخذ من مال معلوم ويرد على فقراء المسلمين. قالوا الجزء المعلوم لأنه متغير، زكاة المال والذهب والفضة مختلفة عن زكاة الزروع، عن زكاة الثمار، عن زكاة الركاز، وهكذا. يبقى الزكاة متغيرة من باب إلى باب. طيب، الزكاة دي ربنا الله تبارك وتعالى أمرنا بها وحثنا عليها ورغبنا فيها ونهانا ومنعنا ألا نؤديها، وحذرنا وتوعد المخالف الذي لا يؤديها. فقال الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يعني ايه؟ اوعى تفكر ان المال اللي انت ما بتخرجوش النهارده، لو عملنا حصر وتعداد لاغنياء دمياط على سبيل المثال، هيجي لك الغني يعطيك وانت واقف في ورشتك على بنكك يعطيك الزكاة. ليه؟ في ناس معاه اموال كثيرة، اموال طائلة، ولا يؤدي الزكاة. يجي كده آخر رمضان يطلع 1000 2000 في كوم خمسات أو عشرات ويوزع على الناس أو يدفع ميات، يقول لك: الحمد لله أنا عملت اللي عليا وخرجت الزكاة. حاسب، زكاة المال لها ضابط معين، مش أي حد ولا أي حاجة، لا، لها ضوابط معينة. الضوابط دي ينبغي أن كلنا نعرفها، الغني والفقير. ليه؟ لأن النهاردة اللي بيبقى عنده شركة، اللي بيبقى عنده مصلحة، مصنع أو غيره، بيجيب محاسب واثنين وثلاثة، اسأل أي واحد ولكن المحاسب بتاعي فلان، والمحاسب بتاعي فلان. ليه؟ علشان يدفع الضرائب أو يتهرب من الضرائب. طب ضرائب غير مشروعة، طب انت من باب اولى انك تعمل حسابك وتجيب واحد يحسب لك الملات. المحاسب ده قول له حسب لي عندي ايه ولي ايه وعلي ايه، يبقى الزكاة فيهم كام؟ زكاة المال 2.5%، يبقى الزكاة في هذا المال كام؟ وتخيل اللي عنده 1,000,000 جنيه بيخرج 25,000 جنيه، 25,000 جنيه، ده اللي عنده 1,000,000. شوف النهاردة الناس عندها كام؟ اللي عنده 100,000 جنيه بيخرج 2,500 جنيه، اللي عنده 1,000 جنيه بيخرج 25. يبقى هتلاقي فقير؟ والله ما تلاقي. قبل أن تعرف الدنيا، موضوع التكافل الاجتماعي علم الإسلام الدنيا هذا التكافل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، بل قال الله جل وعلا وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، بيمدح المتقين بيقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. عليك زكاة اسمها زكاة المال. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل. واحد يقول لك أنا عندي 1,000,000 جنيه هخرج 25، لا لا كتير قوي، ويبخل وما يخرجش المال هينقص. يقول لك طيب بعدين، طب وبعدين؟ انت الموت يجي فجأة وبعدين؟ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم، ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. يوم القيامة المال ده يجي يتغير صورته من ذهب وفضة وفلوس، ويبقى شجاع أقرع، ثعبان كبير حجمه، عظيم رأسه، أقرع شعره، في الشعر كناية عن شدة السم. ثم يأتي لصاحبه يوم الحشر ويطوقه، يلف حوله زي الطوق كده حتى يضع فمه على فمه، أو كما جاء في الحديث لهمزتي على لهمزتي، بقه كده على بقه، فمه على فمه، وقول له أولا تعرفني، أنت مش عارف أنا مين، أولا تعرفني، أنا مالك، أنا كنزك. ويظل الثعبان هذا يعذبه ويقطعه إلى أن يقضي الله بين العباد. ليه؟ لأنه بخل بما أتاه الله من فضله. من الذي أعطانا المال؟ إنه الله عز وجل. من الذي أمرنا بإخراج جزء منه عشان ربنا يطهرك به ويزكي مالك، يبقى مالك طاهر. خرج المال ده، ربما وانت بتشتغل كده دخل في المال ده جنيه كذا، 10 جنيه، مش واخد بالك. فالمال الزكاة يخرج ليطهر الله عز وجل به هذا المال. زكاة أنواع كتير، منها زكاة الماشية، ومنها زكاة الزروع كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ومنها ما نحن بصدده الآن، اللي احنا عنده النهاردة، اللي هو ايه؟ ما يسمى بزكاة الفطر. زكاة الفطر كما عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، صاع 3 أمدن، 3 تحفينة كده من طعام، فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. طيب الزكاة دي زكاة الفطر تخرج امتى؟ وقتها قبل صلاة العيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، هو خارج لصلاة العيد. طيب بعض العلم أجاز أن تخرج في آخر 3 أيام أو 4 أيام من رمضان تيسيرا على الأغنياء وعملا لمصلحة الفقراء، يبقى تخرج. النهاردة إخوانكم بيجمعوها تقريبا في كل المساجد، بيجمعوا زكاة الفطر حتى توزع على الفقراء. طب هي تجب على مين؟ مين اللي يخرجها؟ يا ترى صاحب المعرض ولا صاحب الورشة ولا صاحب التاكس ولا صاحب العربات كارو؟ يخرج زكاة الفطر كل مسلم، حر أو عبد، ذكر أو أنثى. يملك قوت يوم اللي عنده بس غدا النهاردة يخرج زكاة الفطر. ليه؟ لأنها تجب على الغني والفقير. وخلي بالك الزكاة الوحيدة اللي بيخرجها الفقير هي زكاة الفطر. طيب زكاة الفطر دي نخرجها مال ولا نخرجها طعام؟ كلام كل سنة. لا، الأصل فيها أنها طعام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. الأصل فيها أنها طعام، زكاة الفطر طعام، زي ما زكاة المال مال. كلمة واحد فقال لي أنا بجيب بزكاة المال قطن وخرجه للفقيرات اللي هتتجوز. قلت له لا يجوز. قال لي ليه؟ ما هو مال. قلت له مال تديه في ايد الفقير مال؟ قال لا، يتصرف فيه بطريقة غير مشروعة. قلت له ان شاء الله يرميه في البحر. انت لقيت ده فقير تعطيه زكاة المال مال، وزكاة الزرع زرع. يعني واحد بيضم رز، واحد بيحصد الغلة، يخرج ازاي؟ من المخزون المطعوم اللي هو ضمه اللي هو حصده، يخرج منه العشر. العشر خرج منه العشر. طيب يقول لك طيب انا اخرج امته ده العشر ده يطلع 5-6 شولة رز او ضريبة رز، اعمل ايه؟ اقول له هي الضريبة اللي تخرج. يقول له طب حقها كم؟ انا اخرجه الفقير، واحد عايز يجيب دواء، واحد عايز يجيب هدوم، واحد عايز يجيب كذا، واحد عايز يعمل كذا، يدفع مية، يدفع نور، يدفع تليفون. اقول له لا يجوز. يبقى اوقاته حقه يوم حصاده مما حصدتموه من جنسه من عينه. رز يبقى رز، غلة تبقى غلة، وهكذا. ولذلك كانت زكاة الفطر طعام. أعزكم الله، واحد عنده ماشية أو غنم أو ماعز أو إبل وبلغ النصاب 40، يشوف كده واحدة يتمنها وخرج مالها؟ لا، مش كده. يسحب واحدة كده من ودنها ويخبط على باب فقير ويقول له ده حقك من الله عز وجل، دي جالك من عند ربنا، دي بتاعتك، ياخدها ويستفيد منها فيحلب لبنها ويستفيد بما يخرج منها وتلد له، ويبقى كده احنا كسبنا فقير، كسبنا غني وخسرنا فقير. كذلك ايضا زكاة الفطر في شبهات. واحد يقول لك طب ما انا لما ادي الفقير ده رز وده يديله رز وده يديله رز هيبقى عنده رز كتير جدا. قلت لك او بقول لك الرز ده ممكن يكفيه سنة. ليه؟ لان زكاة الفطر من المخزون المطعوم، ما تجيبش لحمة وتقول لي دي زكاة فطر. لا، زكاة الفطر من المطعوم المخزون. يعني ايه؟ يعني الرز، يعني الغلة، يعني الشعير، يعني التمر، يعني الزبيب، يعني اللبن المجفف كما كان يخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة تخزنها. ممكن الفقير ما يحتاجش للناس سنة، بقى عنده الرز والغلة والزبيب والتمر، ممكن يقعد ياكل سنة ما يحتاجش للفقير، ما يحتاجش للغني. طب الفقير ده لما انت تغني يقول لك بيبقى عنده طعام كتير جدا بيروح يبيعه بثمن بخس. وانا بقول لك ليه بنظن في تجار المسلمين السوق؟ المفروض ان التاجر المسلم تاجر صدوق، بياخد الحاجة بقيمتها. يعني انا لو تاجر او حضرتك تاجر وبشتري مثلا شكارة الرز الصغيرة دي مثلا ب100 جنيه، لو فقير جاي يبيعها لي ما هوش تاجر ولا حاجة يبيعها ولوش ب50 ولا اقول له ب70، اقول له دي ب100 جنيه بزي ما انا بجيبها من بره واشتريها ب100 جنيه. الفقير لو باع لا اثم عليه، ولكن بقيمة الشيء، بقيمة الشيء هو يبيع، ولكن اخذ منك طعام خزن اللي يكفيه وباع الباقي. ممكن الفقير ده يجي يقول لك طب شوال الرز ده الراجل ده بيضحك علي، انا هاخده كده واطلع على سوق الجمعة. واقف في سوق الجمعة بدأ يبيع، باع الشكارة اللي معاه، الاسبوع الثاني جاب واحدة على العجلة وباعها، بعد كده الموضوع بقى في دماغه يروح لتاجر الجملة يجيب ويبيع. يبقى كده كسبنا تاجر وخسرنا فقير، بقى عندنا واحد هيدفع مش واحد هياخد. يبقى الأصل في زكاة الفطر أنها طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو ومن الرفث. أيها الأفاضل، الزكاة ركن من أركان الإسلام، دور على الزكاة حتى لا تأتي والثعبان يوم القيامة. وكذلك كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لأكلون أموال الناس بالباطل والذين يكنزون الذهب والفضة. قال أهل العلم هم أغنياء المسلمين، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها، عليه على الملدة، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى صاحب المال ده اللي ما بيقدش الزكاة يجوا من أيام كده المال ده يتحول لحديد وصفائح ويحمى عليه في نار جهنم عياذا بالله، لما تحمر تماما يتكوى جبهته وجنبه وظهره الأعضاء التي كان يعطيها للفقير، فيرجع يقول له اديني لله بطاطا راسه للأرض مش هديك، معناه مش هعطيك، جبهته تتلاطع منها أو تحمى عليها بها، جنبه يديله جنبه، كذلك الجنب كذلك الظهر إن ولاه ظهره. يبقى الزكاة أيها الأفاضل ركن من أركان هذا الدين فلا تضيعه، ما تضيعش الزكاة، واحرص واعلم أن المال الذي تخرج زكاته مال مبارك، مال مبارك فيه بركة، فالمال دايما ليس بالعدد ولكن بالغرض الذي يؤديه. واحد ممكن يكسب 1000 جنيه في اليوم يقول لك والله ما في بركة ما بروحش بجنيه، واحد تاني بيشتغل 20 جنيه في اليوم وتلاقيه مروح مبسوط وجايب غدا وعشاء وتمام ومية مية، تقول له ازاي حالك؟ يقول لك والله الحمد لله مرضية. فالمال ليس بالمعدود ولكن بما يفعله هذا المال وبما فيه من بركة، فزكاة المال تطهر المال وزكاة الفطر تطهر الصائم مما علق به من أي شيء أثناء صيامه. ده بالنسبة للزكاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. وأنا بقول لك هذه دعوة للجود والعطاء، ما تبخلش. النهاردة معنا إخوة فضلاء نثق في ذمتهم وفي عملهم، أيمين على عمل ما شاء الله ضخم جدا في مجمع التوحيد بالخياطة، عندهم إطعام المساكين بيطعموا اللي عليه كان مريض وبيطعم بياخدوا منه مال ويحولوا الطعام ويطعموا مكانه، فهم وكلاء الأغنياء الذين أفطروا، كذلك بيقبلوا زكاة المال ويخرجوها مال لأبواب مستحقة، كذلك عندهم مشروع إفطار الصائمين. أنت حضرتك عايز تفطر صائم تدفع للإخوة دول، هم بيجيبوا طعام وتدوه لفقير صائم بيفطر عليه، يبقى أنت لك أجر صائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء. يعني تفطرت صائم النهاردة جبت له حتى لو تمرة يفطر عليها بلك أجر 2 صائمين، أنت وهذا الفقير، إخوانكم موجودين معانا الوقت اللي عايز يدفع مال زكاة مال يدفع، عايز يدفع إفطار صائمين يدفع، عايز يدفع كفارات أو غيره يدفع ويعطي، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله عز وجل في عليائه أن يتقبل صيامنا وقيامنا وزكاتنا وصالح أعمالنا. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان وتقبل منا ما مضى منه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وجزاكم الله خيرا.